قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عايزين نفوق بقى من الكلام اللي احنا فيه. احنا الوقت في موسم العمل في الشهرين اللي لو ما اشتغلتش فيهم مش هتشتغل، في الشهرين اللي لو ما زرعتش فيهم هتحصد امتى، في الشهرين اللي لو ما كسبتش فيهم حسنات هتكسب امتى وهيضاعف ليك امتى. احنا في اخطر فترة، كلها ايام وهتترفع اعمال. السنة اللي فاتت كلها ربنا عنك هتعمل ايه؟ هتختبي صحيفتك بايه؟ ازاي التغيير يحصل في حياتنا قبل رمضان مش في رمضان؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عايزين نشتغل، عايزين نتشعب في كل شعب الايمان في شهر شعبان ده اهو، عايزين نجتهد، عايزين نجيب اخرنا، عايزين ندخل رمضان واحنا بتوع شغل، بتوع شغل مش كلامنجيه. كفايه كلام بقى، كفايه الكلام اللي ضيع الامه، الكلام اللي ضيعنا، الكلام اللي خدرنا. عايزين نزيد، عايزين نشتغل. ايدك دي تعبت قد ايه عشان ربنا النهارده؟ رجلك دي وقفت قد ايه عشان ربنا النهارده؟ عينك دي بكت عشان ربنا النهارده قد ايه؟ ودنك دي سمعت عن ربنا النهارده قد ايه؟ قلبك ده حس بمعاني تجاه ربنا النهارده قد ايه؟ احنا لسه نقعد نتكلم؟ خلاص كفايه كلام، كفايه كلام. مصير الكلامنجيه وحش قوي يا جماعه. كلام يا امه محمد، انا بكلم كل ملتزم مع ايقاف التنفيذ، بكلم كل ملتزم مع ايقاف التنفيذ. يا جماعه الدين شغل، الالتزام عمل. عايزين نشتغل، عايزين نعمل يا جماعه، عايزين نجتهد يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى. ان منصوب الكلام ده، ان مقضينا كلام، الالتزام يا جماعه، ان انا اجري في طلب العلم واجري في الدعوه الى الله واشيل فلوسي واجيب بيها حاجات في الدعوه واوزعها على الناس. الالتزام ان انا ما اشوفش منكر الله الا واوعي صاحبه. الالتزام ان انا اشيل هم ديني. الالتزام ان انا ابقى قوام بالليل. الالتزام ان انا اعبد ربنا واطيع ربنا. الالتزام ان انا صاحب الصحبه الصالحه. طب ما ينفعش الالتزام من غير الاعمال دي، ما ينفعش التزام من غير التزام. يبقى انت كده عايز دين من غير دين. اوعى تقول نفسي ابقى كويس، اوعى تقولي نفسي ارضي ربنا. لا، اشتغل، ارضي ربنا باللي انت تعرفه، ابقى كويس على قد ما تقدر، ما حدش له عذر يا جماعه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حاجة الصيام، كان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام، كان يصوم شعبان إلا قليلا. من أول بكرة نبدأ صيام بقى. ليه نقصر في الصيام؟ ليه يا جماعة؟ ده فرصة رهيبة. طب الرسول كان بيصوم ليه؟ استعداد لرمضان ماشي، بس كان في حاجة أخطر. إيه هي؟ إن كان رفع الأعمال بتاعت السنة كلها في شعبان، في شعبان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمل وهو صائم. هترفع امتى؟ الله اعلم. يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى احنا يا جماعه، انا عايزك تجيب ختمه قران قبل رفع الاعمال. انا عايزك تجيب ختمه قران كده، تختم المصحف ده قبل رفع الاعمال، يتختم صحيفتك وهي طالعه ربنا سبحانه وتعالى بختمه قران، وفي نهايه الختمه تدعي بالمغفره والتوبه والصلاح والهدايه والقبول. انا عايزك تموت نفسك في العمل الايام دي. فيا يا ابو محمد. وفي مقلتي يا حنين.